السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أعزائي مشاهدي قناة الأمة من المسلمين ومن الأصدقاء النصارى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير حال، وإن شاء الله تكونوا متابعينا بشكل جيد ومتابعين سلسلة حلقات برنامج وما قتلوه وما صلبوه. وكالعادة أرحب بضيفي الكريم الدكتور منقذ بن محمود الزقار. أهلا وسهلا بك يا دكتور. حياك الله، مرحبا بك يا أخي وجميع الإخوة المشاهدين. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. دكتور منقذ، استكمالا لسلسلة حلقات وما قتلوه وما صلبوه، حضرتك احنا اعتمدنا على الكتب الحالية عند النصارى اللي هي الأربع أناجيل التي روت لنا قصة صلب المسيح وقصة قيامته كما يؤمن الأصدقاء النصارى. ما مدى الثقة أو مدى موثوقية هذه الأناجيل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أحباب الله. ثم أما بعد، بداية، هذا الكتاب هو الكتاب الذي يقول بأن المسيح قد صلب، لكن هذا الكتاب الحقيقة عندما نقرأ في روايات الصلب متى مرقس لوقا يوحنا نجد الكثير من التناقضات التي ذكرناها، نعم، ونجد الكثير من علامات الاستفهام. لا يمكن هذه العلامات الاستفهام أن نتجاوزها من غير أن نتوقف عندها. حضرتك تقصد إيه علامات الاستفهام؟ نعم، الآن عندما تقرأ في رواية من الروايات، أي قصة من القصص، تقرأ تشعر أنه في غلط، الكلام ده ما يمكن يكون صحيح، مش متناسق أو شيء خيالي، أي شيء غير متناسق مع القصة، شيء غلط 100%. وهذا موجود في هذه الروايات. الحقيقة توجد الكثير من علامات الاستفهام على روايات الصلب الموجودة في هذا الكتاب. خلينا نقدم لك بعض الأمثلة. مثلا بيتحدث يوحنا في 13 على 26 عن سبب ضلال بولس ودخول الشيطان فيه، فيقول أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال له: ما أنت تعمله فاعمله بسرعة أكثر. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام هو يدعوهم إلى ماذا؟ هو يدعو يهوذا. أيوة، يقول يهوذا أيوة، ما أنت تفعله أفعله أكثر. ويقول لهم: الذي أعطيه اللقمة هو الذي يدخل فيه الشيطان. المراد يهوذا برضه. نعم، فجاء المسيح عليه الصلاة والسلام وأعطى اللقمة ليهوذا، فبعد أن أعطاه اللقمة دخل فيه الشيطان. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام هو الذي كان سبب ضلال يهوذا، هو الذي سلمه اللقمة التي لما أكلها دخله الشيطان. إزاي يا دكتور منقذ المسيح عليه السلام الذي أتى بدعوة من الله سبحانه وتعالى ومرسل من الله يضل أحد تلاميذه؟ هذا الأمر مستبعد. طبعا نحن نؤمن بأن الأنبياء جاءوا هداية للناس، صحيح، لكن حقيقة الكتاب المقدس في هذا يقول بأنه كان سبب في ضلال بولس وضلال يهوذا، وفي مواضع أخرى يقول بأنه كان سببا في ضلال اليهود. معليش، افتح معي في مرقس 4 على 10. ولما كان وحده سأله الذين حوله مع 12 عن المثل، الأمثال التي يضربها المسيح عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: قد أعطي لكم، أنتم التلاميذ، أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله. أنتم أعطي لكم، الله عز وجل أعطاكم أن تفهموا سر الملكوت. أما الذين هم من خارج غير التلاميذ الاثنى عشر فبالأمثال يكون لهم كل شيء، فقط يضرب لهم أمثال. اشمعنى بيضرب لدول أمثال ودول لهم أن يعتروا؟ أيوة، لماذا؟ نسمع النص ماذا يقول. أما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء. لماذا؟ لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لكي إذا سمعوا الحاجة الحق لا يؤمنون بها، وإذا نظروها لا يرونها. يقول: لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. مش دي وظيفة المسيح أصلا يخليهم يرجعوا عن خطاياهم؟ هذا الشيء الصحيح، لكن هنا يقول بأن المسيح يتكلم بالأمثال حتى الناس ما تفهم، يعني هو تعمد إضلال الناس، لأنه يخشى أن تغفر خطاياهم لئلا يرجعوا، يعني يتوبوا لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. فحسب هذا النص المسيح كان حريصا على إضلال اليهود، وأن يكونوا سامعين ولا يفهموا، أن يبصروا ولا يروا. لماذا؟ لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. وحاشا أن يكون سيدنا المسيح كذلك، وحاشا أن يكون أي رسول من الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. هل الرسول أتى ليضل أم أتى ليكون سبب في هداية البشر؟ فهل هذا ما تنسبه روايات نأخذ منها الصلب، تنسب ذلك للسيد المسيح علامة استفهام كبيرة جدا، نأمل ان احنا ندور فيها ونلاقي عليها اجابة. تفضل يا دكتور. طيب ناخذ علامة استفهام ثانية. المسيح علم على رأسه نور، كل اهل اورشليم يعرفونه. صحيح. ومع ذلك القصة الإنجيلية بتحكي انه لما المسيح ارادوا القبض عليه استأجروا يهوذا عشان يدلهم على مكان. المفروض انه معروف. المفروض انه معروف. في احد ما يعرف المسيح في اورشليم؟ ده كان بيعلم في الهيكل. يعني عدد سكان اورشليم في ذلك الزمان كم؟ 30,000 انسان يحيي الموتى، يطعم 5,000 من 5 أرغفة، البشر كلها بتعرفه. ده معروف، معروف جدا. طق واسع. ومع ذلك احتاجوا الى من يدلهم عليه. مره بيقول له، بقول لواحد الكلام ده فقال لي لا، هم بيعرفوا شخص المسيح اكيد، بس هم ما بيعرفوا المكان اللي مستخبي فيه المسيح في البستان. قلت لهم طيب ليش جعلوا علامه بينهم بين يهوذا انه الذي اقبله هو المسيح؟ معنى ذلك حتى لو شافوا المسيح ما حيعرفوه. صح. لذلك هم محتاجين الى قبله خائنه من يهوذا حتى يعرفوا انه هو ذا المسيح. فسؤال غريب، كيف هؤلاء احتاجوا الى من يدلهم على المسيح الذي كان معروفا لدى الجميع؟ قصه ثالثه، المسيح عليه الصلاه والسلام لما اخبره الله عز وجل انه سيتعرض للمؤامره قام وذهب إلى بستان جثماني وجلس يدعو الله تبارك وتعالى، دعاه طويلا طالبا منه أن ينجيه من الموت. نعم. طيب هل استجاب الله له أم لم يستجب له؟ ما دام رسول ويدعو الله المفروض يستجيب. في يوحنا وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي. فلو كان الله عز وجل قد استجاب له وهو يسمع له في كل حين لأنجاه الله تبارك وتعالى. لكن خلينا ننتقل لشيء آخر، تلاميذ المسيح. تلاميذ المسيح كانوا مع المسيح عليه الصلاة والسلام، وبعدين في هذه اللحظة العصيبة المسيح يتضرع إلى الله عز وجل وهم نايمين. كيف نايمين؟ يعني اللحظة دي ما هي لحظة نوم. في لوقا 22 بيقول ثم قام من الصلاة المسيح عليه الصلاة والسلام وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما. أول شيء هذا ليس وقت نوم، يعني المفروض احنا من الخوف ما فيش في نوم يعني. لكن الغريب التعليل، فوجدهم نياما من الايش؟ من الحزن. هل الذي يحزن ينام؟ انا مش عارف. بالعكس علماء النفس بيقولوا انه الغدد تفرز، غدرة الادرينالين بالذات تفرز افرازات كثيره تجعل الانسان لا يستطيع ان ينام في مثل هذا الموقف. ده كلام عقلاني جدا. فبالتالي هذه اشاره استفهام على هذه القصه. بعدين المسيح عليه الصلاه والسلام بيكلم التلاميذ بيقول لهم كلام غريب بيذكرني بكلام بعض الناس اللي نسمعه في الفضائيات. قال لهم في مرقس 14:41 قال لهم ناموا الآن واستريحوا. ناموا الآن واستريحوا، ده الأمر الأول. يكفي قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب. يعني حطها مع بعض، ناموا الآن واستريحوا، قوموا لنذهب. طيب أنت عايز منهم إيش؟ ناموا ولا يقوموا؟ هل المسيح عليه الصلاة والسلام، لا حضرتك في سياق واحد، في سطر واحد، عفوا في سطر واحد مش في سياق، في سطر واحد. في سطر واحد. يعني هل المسيح عليه الصلاة والسلام ما كان بيعرف معنى الكلام اللي بيقوله؟ يقول ناموا الآن واستريحوا يكفي، وفي نفس السطر يقول قوموا لنذهب هو ذا الذي يسلمني اقترب. هذا يعني تنافر في الرواية، يعني يجعلها رواية غير متناسقة على الإطلاق. إذا هذا التنافر يعطي علامات استفهام على هذه الرواية. كيف يصدر من المسيح ناموا الآن واستريحوا قوموا لنذهب؟ يعني لا يمكن أن يكون في نفس السطر يقع مثل هذا الكلام من المسيح عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لو انتقلنا لتنافر آخر، مين اللي حكم على المسيح عليه الصلاة والسلام بالموت؟ في القيافة في بعد إحياء العذر. أيوة. قال هو يموت قيافة رئيس الكهنة، وهذا الكلام بيقوله يوحنا في 11:49. طيب قيافة ده اللي قال عنه المسيح بأنكم أنتم مجمع الظلمة، هل هذا يعتبر نبي من عند الله يأمر بشرع الله، أم أنه رجل ظالم يأمر بما هو ضد لشرع الله تبارك وتعالى؟ نعم. الأكيد أنه رجل الأكيد ظالم، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام قال هذا مجمع الظلمة. لكن النص الإنجيلي بيقدم قيافة على أنه نبي، فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة، أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا نهلك الأمة كلها. طيب الكلام ده بيجيبه منين قيافة؟ ولم يقل هذا من نفسه. يعني مش قيافة اللي قال ده من نفسه. أيوة. بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. كانت هذه نبوءة من مجمع الظلمة، من مجمع الظلمة كان يتنبأ بأن يسوع عليه الصلاة والسلام يقدم نفسه. فتجعل من أمر القبض على المسيح وأمر قتل المسيح حكما صادرا من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. لكن قيافة كمان كاذب كان بيرسل شهود زور لكي يمسك بأي كلمة على السيد المسيح، ومع ذلك الكتاب يقول عنه بأنه تنبأ بأمر من الله تبارك وتعالى وأنه أصاب في هذا. أمر عجيب جدا. نعم، يوحنا فم الذهبي أو يوحنا الذهبي لما مر على هذا النص استغربه، فحاول يبرر النص، فقال إن روح القدس حرك لسان قيافة لا قلبه. فهو الروح القدس موجود في القصة، نعم، لكن مش موجود في قلب قيافة، لا، موجود فقط في لسانه، على أن قيافة لم يخطو ضد الإيمان. يعني مع ذلك كل اللي عمله كانش ضد الإيمان، حتى قرار قتل المسيح ما كان ضد الإيمان، لكنه كان ضد العدل والتقوى، ولكنه كان ضد العدل والتقوى. يعني محاولة لتبرير هذه السقطة الكبيرة أن يجعل الحكم الخارج في قتل المسيح عليه الصلاة والسلام حكما صادرا من نبي أو بنبوءة من الله تبارك وتعالى. دكتور، بس في سؤال خطر في ذهني، أن المسيح صلى الله عليه وسلم كان شخصية محبوبة، كان شخصية معروفة، أطعم مجموعة كثيرة، صنع معجزات، كان يمشي ويقول كما تقول الأناجيل الحالية أنه يصنع معجزات كثيرة، فلماذا لم يدافع أي أحد عن السيد المسيح من الصلب؟ الغريب مش أنه الناس ما دافعوا عنه، الغريب أن المسيح هذه الشخصية المحبوبة اللي لما دخل أورشليم الناس كلها استقبلته في متى 21 على 8، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفروعا في الطريق وفرشوها في الطريق، وبعدين والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا لابن داود. إذا الناس كانت بتحب المسيح جدا، واضح في حتى بيقول النص ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا، قد قام فينا نبينا. أيوة، هذا هو النبي المنتظر. طيب، هذه الجموع المؤمنة بالمسيح على أنه نبي كلها بتحب المسيح، هذه الجموع هي نفسها اللي في قصة الصلب مش تخلت عن المسيح، هي التي طالبت بقتل المسيح. الغريب أنه لما أراد بيلاطس أن يخرج لهم المسيح قالوا لا مش عايزينه، إحنا عايزين باراباس، وصاروا يصرخون أصلبه أصلبه أصلبه أصلبه، يطالبون بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقولوا طب أنا أطلق لكم المسيح، قالوا لا إحنا بدنا باراباس. وبعدين صار يهددوا بيلاطس إنه إذا أنت أطلقت المسيح فأنت ضد القيصر اللي حطك والي على أورشليم، زي هم بيحبوه. كانوا يصرخون قائلين إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، بل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر، يوحنا 19 على 12. فمعنى ذلك إنه هدول الجموع هم اللي كانوا ضد المسيح. في مرقس 15 فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس، فصرخوا أيضا أصلبه. لما عرض عليهم العرض بيلاطس فازدادوا جدا صراخا وقالوا أصلبه أصلبه. فوين الجموع اللي تحب المسيح؟ بالعكس جدا، الجموع هنا تقف ضد المسيح عليه الصلاة والسلام. طيب أين اختفت تلك الجموع؟ حقيقة إشارة استفهام كبيرة على رواية الصلب. بيحبوا المسيح وطلبوا ان هو يتقتل، المسيح قال لهم ناموا الان، وبعدين قال لهم قوموا. نشوف ان المسيح صلى الله عليه وسلم جاي برساله الهدى ويضل يهوذا. كل هذا واكثر في برنامج وما قتلوه ما صلبوه، فاصل سريع ثم نعود، ابقوا معنا.